السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سورة الجن ومن الآية رقم 18، احنا الشريط اللي فات شرحنا معنى الكلمات والأحكام بتاعت الآيات الابتداء من الآية رقم 18، هنقراهم عشان نحفظهم وبعدين نكمل بقية سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. صدق الله العظيم. فاضل آيتين عندنا في سورة الجن، نعرف المعاني بتاعتهم وبعدين الأحكام برضو وبعدين نقرأهم مع بعض ونحفظهم إن شاء الله. خد بالك، كل آية من آيات القرآن بدرجة في الجنة. أنا بقول لك الكلام ده عشان هتقول لي آيتين بس. أيوة، الآية بدرجة، والدرجة ما بين السماء والأرض، يعني حاجة يعني هي. إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من ارتضى من رسول. وما أخبرني متى تقوم الساعة. الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم كده، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ضمير الغائب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن النبي حين يبلغ عن ربه يصون سبحانه من كل شيء يمنعه من تأدية الرسالة على وجهها الأكمل، ليعلم الله سبحانه وتعالى. والمراد بعلمه هذا وجود المعلوم وثبوته واقعا. أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي أن الله سبحانه وتعالى صان رسالات أنبيائه من التغيير والتحريف لكي يتم التبليغ ويتحقق كما علم الله وأرد. ولذا قال سبحانه بلا فاصل وأحاط بما لديهم. علم سبحانه أن أنبياءه قد بلغوا رسالاته كما هي، لم ينقصوا منها أو يزيدوا فيها أو يبدلوا حرفا بحرف، وإلا تبطل حجج الله على العباد وبيناته. وأحصى كل شيء عددا، فكيف لا يحصي على رسله أقوالهم وأنفاسهم حين يبلغون رسالاته إلى عباده. طيب تعالوا نعرف الأحكام بتاعت الآيتين دول. إلا من ارتضى مني. إلا مني، الأول النون هنا هنرققها، وعايز أقول لك الراء هنا هتفخم. أي راء يسبقها أي همزة وصل زي اللي معانا دي، راء سكنة يكون قبلها همزة وصل، عند البدء تقول إيه؟ ارتضى. واخد بالك، هنفخم الراء، هنكسر الهمزة وأفخم الراء. لكن إذا قلت إلا من ارتضى، هقول لك ارتضى دي مش من القرآن، لأنك أنت شلت لي تاء وحطت لي بدلها ارطاء. شوف إلا من ارتى، لا إلا من ارتى ضاء، التاء رققها الضاد فخمها. خد اسمعها تاني، إلا من ارتضى، إلا من ارتى، إلا من ارتضى، عشان كتير أو ما بيعرفوش يقول الكلمة دي. من رسول، برضو ما نقولش من رسول، من رسوسه، لا سول. إلا من ارتضى من رسول، رسول فإنه، فإنه النون حنقولها يسلك من النون عليها ميم، بيقول لي اقلب النون لميم علشان بعد الميم باء يحصل إقلاب، وإحنا خدنا الحكم ده واسمع الشرايط الثاني، من بين يديه ومن خلفه. اللام هنا رقاها خلفه، وفي ياء صغيرة بعد هاء الضمير علشان تقول من خلفه رصد، ومن خلفه رصد، لكن ما نقولش رصد ضا، لا دا، ليعلم أن قد. غن النون هنا وفخمها، لأن القاف من حروف التفخيم، أن قد وقلقل الدال. أبلغوا لغو ما تنفعش، أبلا أبلغوا. رسالات، الحروف هي مرققة وبعد السين في ألف عشان تقول رساء وبعد اللام ألف، رسالات ربهم، فخم الراء ما نقولش وأحاط، وأحاط، وزي ما تقول وأحاد وعشرات، أحاد وعشرات، شوف وأحاط بما لديهم، ها هتقول لي وأحصى برضو، وأحصى وأحصى كل شيء عددا. شوف قلت عددا صح، قبل كده بتقول رصدا ضا، رصدا، جيت هنا قلت عددا. نقرا مع بعض الايتين دول ونحفظها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. إذا كنت حفظت سورة الجن عن ظهر قلب، تعالى نحفظ سورة المزمل، هنعرف المعنى الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد، اترك بقى النوم واترك الفراش واترك العيش الهادئ والمتاع المريح، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف، والقرآن في مبناه ليس ثقيلا، فهو ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولكنه ثقيل في ميزان الحق، ثقيل في أثره في القلب، يحتاج إلى استعداد طويل، يحتاج إلى جهد وإلى صبر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أجهد للبدن، وأقوى مقيلة أي أثبت في الخير، فإن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش بعد كد النهار أشد وطئا وأجهد للبدن، ولكنها إعلان لسيطرة الروح واستجابة لدعوة الله وإيثار للأنس به سبحانه، ومن ثم فإنها أقوى مقيلة. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ذكر الله بالقلب الحاضر مع اللسان الذاكر أو هو الصلاة ذاتها وقراءة القرآن فيها. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وهو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، والتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة في هذا الوجود. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. خلي بيني وبين المكذبين فأنا بهم كفيل، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. كلمة يقولها الجبار القهار القوي المتين، وذرني والمكذبين. والمكذبون بشر من البشر، والذي يتهددهم هو الذي أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون العريض بكلمة كن ولا نزيد. ومهلهم قليلا، ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قليلة. كل الدنيا من أولها لآخرها، من يوم نشأتها إلى نهايتها قليلة، وإن هي إلا يوم أو بعض يوم في حساب الله فهي قليل أيا كان الأمد. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الأنكال القيود السلاسل، والجحيم والطعام ذو الغصة الذي يمزق الحلقوم، والعذاب الأليم، كلها جزاء مناسب لأولي النعمة الذين لم يرعوا النعمة ولم يشكروا المنعم. فاصبر يا محمد عليهم صبرا جميلا، وخلي بيني وبينهم ودعهم، فإن عندنا قيودا تنفل بهم وتؤذيهم، وجحيما تجحمهم وتصليهم، وطعاما تلازمه الغصة في الحلق، وعذابا أليما في يوم مخيف. أنهي يوم ده؟ أنهي يوم؟ يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فها هي دي صورة للهول تتجاوز الناس إلى الأرض، فترجف الأرض وتخاف وتتفتت وتنهار، فكيف بالناس المهازيل الضعاف؟ تعالوا نعرف الأحكام بتاعت هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، هنمد أربع حركات هذا المد، والميم لازم تغن وتاخد بالك، كل ميم عشان مش هذكرها كتير، كل ميم عليها شدة تغن، وكل نون عليها الشدة تغن. قم الليل إلا قليلا، اللام المشددة إلا قليلا، الفتحتين بيدوك ألف كاملة عند الوقف. نصفه، شفني النون رققها قوي، نصف وما تقولش نصفه فه، رقق برضو الفاء، نصفه نصفه نصفه، ومد أربع حركات عند الوصل. أو انقص، خد بالك الواو هنا اكسرها قوي، مش تقول أو انقص من أو قوي أو، بس ما تدهاش يا زيادة. أو انقص، الغنة هنا مفخمة علشان القاف، منه قليلة قليلة خدناها. أو زد علي، هنا بقى الواو عليها السكون، أو دي أو زد عليه، الدال قلقلها عند الوقف وعند الوصل. عليه ما تقولش ورتل، واه ورتل القرآن، ما تقولش القرآن زي ما بنسمع من بعض الناس، ورتل القرآن. ترتيل ما تقولش ترتيل تر، لا هو بيقول لك ورتل القرآن ترتيل، تيجي انت تقول لي طر ترتيل، اما انت تقول لي ايه تا ترتيل، يعني التأدي حرقها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تنوينه بعد الثاء، الثاء من حروف الإخفاء عاوزين غنة. إن ناشئة الليل. النون خلاص احنا عرفناها، الميم تغن اللي عليها الشدة والنون، مش هقولها تاني. إن ناشئة الليل هي أشد إيه وطئا، الواو وطئ وطئا وطئا أنا شوف برضو الهمزة، وما نقولش وأقوم وأقوم قيلا. إن لك في النهار، أنت ملاحظ النون المشددة أهي، سبحا طويلة، الغنة هنا مفخمة علشان الطاء طويلة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم، إذا بدأت تقول اسم، اسم ربك والراء مفخمة، ودي التاءات اهي، قبل كده بتقول ترتيلا، جيت هنا قلت وتبتل علشان تعرف ان القرآن اللي بيعلمك، ودي كمان تاء وتاء تانية، إليه تبتيلا. وانت ملاحظ ان احنا بنقف بالالف كاملة، لان الفتحتين بيدوني الف كاملة عند الوقف، انما عند الوصل لا، ممكن نقول تبتيلا رب، واخد بالك، انما عند الوقف تبتيلا رب الايه المشرق، ما تنفعش المش دي، اما انت تقولها ايه المش، زي ما تقول المشي كويس، المشرق الراء رققها، وما نقولش برضو والمغرب والماء والماء، زي ما تقول والماء والمغرب. لا اله الا هو، مد اربع حركات، لا اله الا هو، واذا وقفنا سكون الواو هي مفتوحه نقول إلا هو، إنما عند الوصل إلا هو. فاتخذه وكيلا، طلع لسانك في كل ذلك، واصبر على ما يقولون. أولا ما تقولش واصبر واه، واخد بالك، حرقق الواو وحرقق الباء والراء كمان، لأن كل راء ساكنة قبلها مكسور، ما دام ساكنة عند الوقف وعند الوصل ترقق. واصبر، شوف بر والواو واصبر على ما يقولون، ما يا ما يا لا ما يا ما يقولون، ورقق الواو برضو، واهجرهم هجرا جميلا، الجيم قلقلها لأنها عليها السكون، هجرا جميلا في غنة هنا عشان الجيم من حروف الإخفاء، هجرا جميلا. ما نقولش وضرني وضاء، دي ذال ولا ضاء؟ ما عندك ذال في القرآن وضاء، هنا وذا، زي ما تقول وذلك هنقول وضرني، طب الراء دي ساكنة وقبلها ساكنة ورققناها، طب ودي ليه فخمناها؟ ديك قبلها مكسور، إنما دي قبلها مفتوح وذا. إذا الراء الساكنة اللي قبلها مفتوح أو مضموم فخمها، إن مكسور رققها. وذرني والمكذبين، قولي عندك الواو، الواو عليها خمسة، ده حرف علة، لما تلاقي حرف زي ده فيه ثلاث حروف في القرآن اسمهم حروف العلة، الألف والواو والياء، إذا لقيت الحرف مرسوم عليه دوران خمسة الغي، ما تنطقوش، اكتبوا لكن لا ينطق، يعني دي ما اقولش قولي، اقول قولي، قولي النعمة، والياء حلغيها بتاع قولي، وما اقولش اني النعمة، النعمة انا، قولي قولنا قولي النعمة، ومهلهم، هنا الهاء مرققة اهي، قليلا. ان لدينا، مد أربع حركات عند الوصل، أنكالا، النون لازم تغن، أنكالا وجحيما، برضو في غنة، أنكالا وجحيما. هنا ما نقولش وطعاما، ما احنا قلنا ما تقولش وا، قول وا، وما نقولش عاما، شوف عاما، عاما، وطعاما ذا، التنوين بعد ذال، طلع لسانك في حرف الذال. غصة وعذابة، تنوينه برضو الواو يجت لنا تاني، غصة وعذابا أليمة، التنوين اللي بعده همزة ما تقولنش وعذابا أليمة، وتعلم الحروف من كلمة أليمة صح. يوم ترجف برضو طا ها تا، ترجف الأرض ما تقولش الأرض والجبال، وكانت الجبال، خد بالك التاء هنا مكسورة، وكانت الجبال، الجيم عطشها الجي مش ما تقولش الجي، الجبال، الجبال كثيبا مهيلة، التنوين اللي بعده ميم، ادغام كامل بغنة، علامة انه يكون ادغام كامل ان الميم او النون عليهم شدة، كثيبا مهيلة، وكلمة مهيلة كلها حروف مرققة. وتعالى أنا وإنت نحفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تعال نشرح بقية الآيات، أحكام هذه الآيات. إنا خدناها النون عارفة، ما نقولش أرسلنا، أرسلنا إليكم، قل رسولا سولا، شاهدا عليكم، الحروف المرققة مش هقول لك عليها، انت بتقراها كويس وسليمة، كما لا ارسلنا الى فرعون، رأى الرأى دي قوي، فرعون رسول السين، فعصى لا فا فعصى فا ما تقولش فعا، فعصى فرعون خدناه الرسول السين بقى فأ فأخذناه ما تقولش فأ فأخذناه برضو ما نقولش أخذ أخذا وبيلا تنوينه بعد واو غن هنا وبيلا فكيف صح تتقون تتقون إن كفرتم اوعى تقول لي إن كفا كفرتم كفا لا كفا كفرتم يوما يجعل تنوين بعد الياء إدغام يجعل الولدان شيبا السماء مد أربع حركات منفطر ما تقولش منفا منفطر به في فوق الراء ميم ضم وميم بيقول لي هنا اقلاب بعده به التنوين بيتقلب المفروض منفطر تنوين شل ضم ورسم لي ميم عشان بيقول لي هنا اقلاب هنقلب التنوين لميم ونغل الميم ونكفيها. منفطر به كان وعده مفعولا. حروف مرققة هي. إن هذه تذكرة. طبعا أنت عارف النون بتغني. فمن شاء التاء ما تقولش الطاء. اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك خدنا يعلم أنك تقوم ما تقولش تقوم تقوم أدنى قلق للدال من ثلثي الليل. طلع لسانك في كل فاء. ونصفه احنا كدنا ونصفه وانا ما نقولش فاء. وثلثه وط ما تقولش واء. وطائفة من الذين معك اوعى تنسى الغنة. وطائفة من الذين معك. والله يقدر الدر أها. الليلة ما تقولش والنهار. والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا. لا فقرأوا. ما تيسر ما تيسر ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم إيه مرضى. ما لا ما مرضى. وما تقولش وآخرون وآخرون. ما تقولش يا يضربون يضربون في الأرض. ما تقولش في الآ في الأرض. قول لي برضو يبتغون من فا من فضل الله. وآخرون برضو ما تقولش وآ. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ف لا فقرأوا ما تيسر ما تيسر من. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما تقولش وأقرضوا. وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير. شوف لأنفسكم مين مع مين. لأنفسكم من خير تجدوا. اوعى تنسى الغنة. ما تقولش عند الله. عند الله هو خيرا وإيه وأعظم. لا وأعظم أجرا. ما تقولش أعظم وأعظم. ما تقولش أجرا أجرا. وما نقولش واستغفر وسطا. واستغفروا الله. اوعى تقول لي ان الله ان لا ان الله اللي رآها غفور رحيم. ما تغنش ما دام في تنون وبعد راء الراء ما تغنش. غفور رحيم. خدنا احكام هذه الايات. تعالى نعرف المعاني وبعدين نقرا هذه الايات ونحفظها مع بعض. إن الله سبحانه وتعالى يذكر الذين يعرضون عنه بفرعون فرعون الجبار. وكيف أخذه الله أخذ عزيز قهار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هكذا في اختصار يهز القلوب ويخلعها بعد مشهد الأرض والجبال وهي ترتجف وتنهار. فذلك أخذ الآخرة وهذا أخذ الدنيا. فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا الهول الرعيب. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به ومن قبل رجفت لها الأرض والجبال وإنها لتشيب الولدان. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هي مهلة مهلة قصيرة إلى أجل معلوم ثم يقضى الأمر حينما يجيء الأجل ويأخذ الله أعداءه وأعداءهم بالنكال والجحيم والعذاب الأليم. إن الله لا يدع أولياءه لأعدائه أبدا ولو أمهل أعداءه إلى حين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إنه يراك، إن قيامك وصلاتك أنت وطائفة من الذين معك قبلت في ميزان الله. إن ربك يعلم أنك وهم تجافت جنوبكم عن المضاجع وتركتم دفء الفراش ولم تسمعوا نداء المضاجع المغري وسمعتم نداء الله. إن ربك يعطف عليك ويريد أن يخفف عنك وعن أصحابك، والله يقدر الليل والنهار فيطيل من هذا ويقصر من ذاك، فيطول الليل ويقصر، وأنت ومن معك ماضون تقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وهو يعلم ضعفكم عن الموالاة. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ذكر سبحانه أربعة أسباب للتخفيف والترخيص بترك القيام لله دليلا. السبب الأولاني العجز عن ضبط الوقت، الثاني أن في عباد الله مرضى يتعذر عليهم التعبد في الليل، الثالث أن منهم أيضا المسافرين لطلب العيش وغيره من الأمور الضرورية. السبب الرابع الجهاد في سبيل الله، فخفف سبحانه القيام لله ليلا عن جميع العباد لأجل هذه الأسباب. ومعنى هذا أن الله سبحانه قد يرفع بعض التكاليف عن عموم الأفراد لعجز بعض العباد عن أدائها، وإن قدر آخرون على إقامتها بلا مشقة وصعوبة. فقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن، وكرر سبحانه هذا الأمر لتكرار سببه، فقد كان السبب الموجب للأمر الأول العجز عن ضبط الوقت، أما السبب الثاني فهو المرض والسفر والجهاد. وأقيم الصلاة المفروضة في أوقاتها الخمسة، ولا تسقط في مرض وسفر وجهاد يؤديها كل حسب طاقته. آتوا الزكاة المفروضة في أموالكم وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي لوجه الله بلا من وأذى وترفع واستعلاء. وما تقدموا لأنفسكم، أي إن تقدموا من خير تجدوه عند الله. المراد بالخير كل ما يخدم الإنسان وينتفع به قولا كان أو فعلا. واستغفروا الله بزجر النفس عن الحرام إذا مالت إليه وردعها عن الباطل إذا حاولت الإقدام عليه، لا بقول استغفر الله وكفى. طيب تعالوا نقرأ مع بعض اللي الآيات اللي خدناها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الآن مع سورة المدثر. نعرف المعاني الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. الدثار ما يلتف به الإنسان من الثياب تماما كالمزمل. قم فأنذر، قم يا محمد، قم يا إنسان بمعناه ومحتواه، قم يا مؤمن، يا من يؤمن بالله ويغضب لغضبه، قم وانشر دين الله وربك فكبر بهذا النداء لا كبير مهما كانت قوته وثروته إلا الله ولا خضوع لأحد سواه وثيابك فطهر. وما من شك أن نظافة الجسم والثياب من الإيمان ولذا جعل الإسلام الغسل والوضوء شرطا لصحة الصلاة ولكن المراد بما يعم ويشمل نظافة الباطن والسلوك التي تمد الحياة بما هو أجدى وأقوى والرجز فهجر أي أثبت على هجره لأنه صلوات الله وسلامه عليه منزه عنه ولا تمن تستكثر لا تعطي شيئا وأنت تراه كثيرا ولربك فاصبر اجعل صبرك على أذى قومك لوجه الله فسوف يلاقون جزاء هذا الإذى فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور وخرج الأموات من القبور فذلك يومئذ يوم عسير على الطغاة والعصاة ذرني ومن خلقت وحيدا. التهديد ده ما هوش خاص بالوليد بن المغيرة لا ده خاص لكل طاغي وباغي وكل معتد على الإسلام وكل معتد على حقوق الله وجعلت له مالا ممدودا ثراء واسعا ودائما وبنين شهودا حاضرين معه يتسابقون إلى خدمته ومهدت له تمهيدا يسرت له سبل الحياة ثم يطمع أن أزيد كلنا يطمع في المال والمزيد منه ولا ضير إلى أن يقود الطمع إلى محرم ومنكر كلا إنه كان لآياتنا عنيدا تفنن في الطغيان وضرب أسوأ الأمثال في الكفران سأرهقه صعودا يصعد به إلى أرفع الدرجات من العذاب وشدته والحريق وقسوته إنه فكر وقدر فكر بما يفتري على القرآن وهيأ زورا أنطقه به الشيطان فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر لعن ثم لعن في تفكيره وتقديره ثم نظر رفع بصره إلى زملائه من عتاة قريش ثم عبس قطب حاجبي وبسر كلح وتغير لونه ثم أغبر واستكبر أعرض عن الحق واستعلى عليه فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. أخذ محمد القرآن من السحرة والكهنة، هكذا قال. وكم من نظير في عصرنا لهذا الأثيم الزنيم يفتري على الأبرياء حسدا أو لأنه خائن مأجور. ماذا تكون النتيجة؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ سقر من أسماء جهنم، وقد بلغت من القول حدا يفوق التصور. لا تبقي ولا تذر، بل تأتي على اللحم والعظم والأعضاء بالكامل. لواحة للبشر، جمع بشرة، والمراد بالتلويح هنا النضوج، عليها 19، هم زبانات جهنم والعياذ بالله. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، مد أربع حركات، وأنا عايزك تاخد بالك من الصورة دي، الراءات. شوف الراء دي مضمومة، هنقف عليها إزاي، هنرقاها ليه، قبلها مكسور. المدثر، قم فأنذر. هنا النون بعدها الذال، الذال من حروف الإخفاء، عاوزين غنى. فأنذر، ما نقولش وربك، وربك فكبر، شوف الراء فكبر، وقبل كده فأنذر، شوف الراء كده. وثيابك فطهر، ما تقولش فطا ف، لا ف، فطهر، شوف الراء برضو فطهر. ما نقولش وا والرجزة، هنقول وا والرجزة، ايه بقى، فهجر ف برضو ما خطأ، ففهجر، شوف الراء هنا بقى، فخمناه. طب ليه فخمناه؟ قبلها مضموم، فهجر. ولا تمنن تستكثر، هنا في نون، اثنين نون، نون مضمومة والنون التانية بدون تشكيل. النون التانية هنخفي بقى ونغن علشان التاء من حروف الإخفاء. ولا تمنن تستكثر، وشوف الراء تستكثر برضو، و واللي وا ما تقولش وا، ولربك ما تقولش ولربك، ولربك فاصبر ما تقولش فا، فاصبر، وهذا الراء برضه. فإذا نقر، شوف الراء دي بقى، نقر، طب وحقف، نقر لأنها بلا مكسور برضه، فإذا نقر، إنما عند الوصل فإذا نقر في الناقور، الراء مل، فخمناها ليه، قبلها مضموم. فذلك يومئذ يوم عسير، يومئذ تنوين وبعده ياء، الياء من حروف الإدغام، يوم تنوين وبعده عين، العين من حروف الإظهار ما تغنش، يوم عسير، وشوف الراء وقفت عليها ازاي، قبلها ياء، كل راء قبلها ياء اقف عليها بالترقيق عند الوقف. على الكافرين غير يسير، الغين مفخمة، غير يسير، شوف الراء يسير، هنا ما نقولش ضرني ضاء، علشان انت عندك ذال ما هوش ما هيش ضاء، ذرني ومن خلقت وحيدة، إن لم هنا حنرقها، خا خلقت وحيدة، والفتحتين بيدوني ألف عند الوقف، وحيدة. وجعلت له مالا ممدودا، له في واو ه بين اله والميم عشان تقول له مالا، إذا وقفت له وجعلت له وبعدين مالا، ادغم بغنة، مالا ممدودا، وهذه الفتحتين بيدوك ألف عند الوقف. وبنين شهودا، تنوين هو برضو في ألف. ومهدت له تمهيدا، كل الحروف مرققة بس تاخد بالك من المد، له تمهيدا، الواو تعتاء الضمير. ثم ايه بقى، ثم إيه، يطمع، يا وبعدين تقول لي يطمع مع، لا اما هتعمل ايه؟ ارقق الياء ورقق الميم وفخم الطاء ورقق العين، ثم يطمع ان ازيد، وطلق للدال اذا وقفت على اي دال في القران ازيد. كلا انه كان لاياتنا عنيدا، برضو انه حملت حركتين علشان هاء الضمير، هاي الواو الصغيره دي علامه المد، واذا وقفت ان عنيدا، شوف برضو الفتحتين الف، سارهقه صعودا. خد بالك اوعى تقول ص سارهقه ص، لا دي سا زي ما قلنا سال سائل، سائل بعذاب واو، شوف سال، سارهقه وبرضه عند الوصل مد حركتين اهي الواو اهي، سارهقه بس ما تقولش صعودا، هي عندك دال ولا ضاد؟ دال، خلاص قولها دال بقى، صعودا. انه عندك هاءات ضمير كتير اهي، انه هتمد حركتين بس ما تقولش فكر، ليه بقى؟ الفاء فاء، واخد بالك، والكافكا ما تقولش فكا، امال تقول ايه؟ ما انت لما تقول لي فكر هقول لك معاك فك، جميل، فكا فكا في فكا فكا يا اخي. والفاكهه انت بتاكل فاكهه ولا فاكهه؟ فاكهه يا راجل. انه فكر، الراء بقى قبلها مفتوح، ما نقولش وقدر وقدر وقدد، مش وقدر، تعمل الدال ضاد وقدر. فقتل كيف قدر، شوف كيف دي، شوف قبل كده بتقول فكر، هنا جيت قلت ايه؟ كيف، وقبلها بتقول ايه؟ انه كان، شوف، وبعدين ثم قتل كيف قدر، خد بالك من الدال احسن تطلعها ضاد، اوعى تقول لي قدر قدر، لا قدر، يعني هات شفايفك لقدام ورجعها علشان الدال كابتسامه، قدر ورجع شفايفك لقدام علشان الراء، لا نقبل الراء ايه؟ مفتوح، تبقى ايه؟ تفخم ولا ترقق؟ برافو، تفخم. ثم نظر، هنا ما نقولش ثم نظر نا، لا النون نا واحد نام، مش نظر، نظر. ثم عبس وبسر، هنا كل ميم لازم تغن، شوف ثم ايه؟ عبس، خد بالك من الباء دي هتقول ايه؟ ثم عبس، عبا صح كده، شوف هتقول ايه؟ وبصر، اولا بصر، يا ده بصر، يبقى النظر بقى، يبقى عيني، لما تقول وصر دي سين راجل. ثم عبس وبصر، وبس الاول قول لي وبس وبعدين ركب الراء، وبصر. ثم ايه بقى؟ ادبر، الهمزه والدال اضى، ها، والباء با، هما لو قلت لي ايه؟ ادب، ثم ادب را، شوف، وما نقولش واستكبر، وسطا وص، هي سين ولا صاد؟ مالك يا راجل؟ وستا والتاء وستا، والكاء وستك، والباء واستكبر، كل ده علشان الراء، شوف، واستكبر، ما تقولش فقال بقى، الفاء فقال ان هذا الا سحر، انا عايزك تتعلم الحروف، شوف سحر، شوف السين، شوف السين اللي عمال تقول لي واستكبر وبصر، واخد بالك؟ شوف إلا سحر يؤثر، ما تقولش يؤثر، فر فاء برضو، الفاء مرقق، إن هذا إلا قول الإيه؟ البشر، الباء ما تنفعش، البشر ما تنفعش، أما اللي هي إيه؟ البشر، البشا، شوف البشا، البشر، والراء هنا مكسورة، حرقها ولا فخمها عند الوقف؟ أو كده تفقم لأن قبلها مفتوح، صح؟ اوعى تقول لي سأصليه بقى وتدلع لي الصاد دي، تقول لي سأصليه، لا سأصليه، سأصليه ايه بقى؟ هتحط لي السين طب هتعمل ايه؟ تقول لي سقر ص سقر، القاف هي المفخمة والراء مفخمة عند الوقف وعند الوصل. وما أدراك، وهتقول له ما أدراك ما سقر برضو ما ماسا الأول ماسا ما سقر. لا تبقي قلقل الباء لأنها عليها السكون، ولا إيه طبر طا هي ته ولا طا ما هي ته، أمال بتقول طالي ودي ذال ولا ظا ما هي ذال، أمال بتقول ولا طبر ليه، قل لي ولا تذر. لواحة للبشر برضو ما تقولش للبشر خلناها، عليها تسعة، شوف تسعة، شوف التاء، شوف السين، شوف العين، ليه كل الكلمة مرققة. هات اللي بعدها هتقول لي عشر، لسه قايل عليها عا عليها وبعدين تقول لي تسعة عشر. وخد بالك التاء المربوطة هتضيع منك، هتقول لي تسعة تسعة عشر، خطأ، تسعة عشر، عاش والراء الايه المفخمة. طيب تعالوا بقى ايه نحفظ هذه الآيات علشان نصلي بيها، ادي آيات قصيرة هتبقى ان شاء الله هتساعدك في الحفظ بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر. أرجوك اوعى تنسى اللي حفظته، اذا كنت حفظت شيء ولازم تحفظ ضيف على اللي انت حفظته ايات اخرى، وهكذا الى انك تحفظ القرآن كله. الرسول بيقول بلغوا عني ولو آية، ولازم يكون لك هدف، لازم تكون محفظ للقرآن، مش انت حفظه بس، لا وتعلم الاخرين. والقرآن يا اما يكون شاهد ليك او عليك، اختار هتعمل ايه. لازم يكون شاهد ليك، يشهد لك يوم القيامة، يتشفع ليك يوم القيامة. وبعد لما تحفظ هذا الجزء، جزء تبارك، هات جزء عامة واحفظه، وقبل جزء تبارك في جزء قد سمع، وقبليه جزء الجاريات، وقبل كده في البقرة، هات القرآن واحفظه. خليك من أهل القرآن، خليك داعية للقرآن، خلي القرآن يتشفع عليك يوم القيامة. واعرف ان كل آية في القرآن بدرجة في الجنة، والدرجة ما بين السماء والأرض. شوف المساحة قد إيه. كل آية في القرآن بدرجة. شوف القرآن فيه كام آية. أرجوك أرجوك ما تضيعش الفرصة دي من حياتك. خليك داعية للقرآن. أرجوك احفظ القرآن، وما تحفظش القرآن إلا إذا عرفت أحكام القرآن وعرفت تنطق كلمات القرآن نطق سليم صحيح. وهي الشرائط عندك اهي، والبرامج عندك اهي، مفيش حجة بعد اليوم. القرآن سهل، القرآن 28 حرف. أرجوك. أشكرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.